بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في قناة ميراث المرسلين الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي عبارة عن محاضرة ألقاها شيخنا سالم بن أبو جمعة مريدة حفظه الله صبيحة يوم الجمعة 22 من شهر شعبان 1438 للهجرة، الموافق 19 ماي 2017 ميلادي. وكان عنوان المحاضرة التعليق على أحاديث الصيام من عمدة الأحكام لابن قدام المقدسي رحمه الله. ونظرا لطول المادة قمنا بتقسيمها على مقطعين، وهذا أيها الإخوة هو المقطع الثاني. أعمل بها ودعوة الناس إليها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. إذا هذا كذلك الحديث من الأحاديث الذي يفيد أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أصلا قال: تسحروا فإنك تسحر بك، وأحاديث أخرى ترغب في السحور، وفيها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور، فكانوا كذلك هكذا يعني ملتزمين هذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه قال زي من رسالة رضي الله عنه قال: تسحرنا ثم قام إلى الصلاة. قال له أنس: قال: كم كان بين السحور والأذان؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. قيل أن الأذان المراد به الإدخال. كم كان بين السحور على الوقت اللي انقطعتم السحور، الوقت اللي يعني أقمتم الصلاة، قال: قدر 50 آية. 50 آية يعني معروف مثلا، ولو قرأت من طوال يعني الصور فإنها أو من طوال الآيات معروفة أنها عدد معين قد لا يزيد على أحيانا يعني 10 دقائق يقرأ الإنسان 50 آية. بمعنى يفيد أن السحور كانوا يؤخرون السحور، وليس عندهم ما يسمى بوقت الاحتياط كما شاء عندنا ربع ساعة، بعضهم يقول ربع ساعة قبيل الفجر لا أكل فيه قال الامتحان. نعم، كيف يكون هذا الشيء هذا أبدا؟ نعم. قال واصل عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. ثم أيضا مما هو أيضا مما ربما يذكر المؤلف رحمه الله لأنه لم يجد فيه حديث على شرطه هو تأجيل الفطور. إذا فمن السنة أيضا تأخير السحور وتأجيل الفطور. تأخير السحور معناه يؤخر الإنسان، يؤخره خصوصا بالنسبة لنحن الآن، ربما لو أخره مباشرة يقوم منه إلى الصف، منه يقوم إلى الصلاة، يعني يخرج إلى المسجد ولا يضره، والآن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهبه ربما أحيانا يخطئ ويقع له ما يقع، وهو مجتهد في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر ذلك إن شاء الله، بخلاف من أعرض عن هذه الكلية. وليكن زعمه الاحتياط او شيء من ذلك مما لم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفيد. اذا المطلوب تاخير السحور وكذلك تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خيريه هذه الامه، قال: لا تزال امتي بخير، معناها الخير يعمها ومنتشر فيها وفيها الخير ما اجتهدوا في أن يؤخروا سفرهم ويعجلوا الفطر، يعجلوا الفطر من رمضان، مثلا إذا الشمس غابت وكان في بيت، أقول في بيت مثلا، ولا مثلا في بعيد عن الناس، فمباشرة لا يمنعه أنه اللي عنده من ما حوله من أي مأكول أو مشروب يتناوله من أجل أنه ينجي صيامه. وإن كان الأحسن إذا وجد رطب فليفطر على الرطب، الرطب من التمر جديد مازال مكانش، وما لقاش رطب يمشي بالتمر، ما لقاش تمر يمشي بماء حساء حسوات من ماء كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هو زاد بعد أن خرج وقت الصوم رجع ليس له بعد يعني أن يعني أن دخل وقت الإفطار ليس له أجر على ذلك العطش وعلى ترك الأكل، كان عام عند الركعتين الأكل كان صائما والصوم عبادة، لكن بعد دخول وقت الإفطار ليس له أجور على تلك الدقائق وتلك يعني الفترة الزمنية التي زادها وهو ممسك ليس له أجر عليه. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه كان يوما مع الصحابة رضوان الله عليهم، فلما الشمس قد غربت قال بلال قم فاسدح لنا، قال بلال رضي إن عليك نهار يا رسول الله، قال قم فاسدح لنا، فكرر عليه اسدح لنا معناها يعني قلت لهم سوي في الحوت وشفناه في الوقت المختلف. فلما فعل قال بلال بعد ذلك لو تراءى أي الشمس تراءى، إن سمعت هكذا فعل بطريقة كأنه أبغى يطلع عليها، قال لا رآها من فوق بعيد، كان مثلا واحد فوق بعيد والشمس منفجرة ذاك ويرقب براسه هكذا وإله كأنه أبغى يشوفها ممكن يشوفها من كثرة ما عجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان إذا غربت الشمس ما يطلع غربت وراش بالبرد، إذا كانت منطقة جبلية فغروبها خلف الجبل هو الغروب، وإذا كانت منطقة سهلية فغروبها خلف السهل هو الغروب، وإذا كانت منطقة يعني تغير الشمس في البحر فغروبها فيه الغروب. فإذا كانت تختلف وراء الجبل ومنطقتك جبلية كلها خلاص ذلك هو غروبها. نعم. غير أنه مطلوب العمل التحري في بعض الصور نادرة قليلا موجود العمل أن الشمس تغرب من هذه الناحية ويبقى شعاعها ساقط على الأرض من ناحية وعكس المقابل، تغرب ناجما يختفي القرص يختفي نعم يضرب ولكن تبقى تكون أرض كأنها هذا، يقول لي هذا المكان كذلك تبقى بعض الدقائق الشمس ما زالت يعني هذا ضعف، هذا إنسان يسرية حتى تستمي الشمس هذا المكان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هنا إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا وغربت الشمس، وغربت الشمس لأن غاب قرصها وشعاعها، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، قال العلماء أفطر الصائم وإن لم يتناول مفطرا، أفطر بمعنى أنه ماذا حكم الشريعة فيها أن أمل الانقطاع الأكل الصر انتهى عند هذا الوقت، فهو ما زاده من الزمن زاده فقط في حال عطش لا أجر له عليه لا يجر، وقد أفطر الصائم وإن لم يتناول مفطر. لذلك يا إخوة من لا يريد أن يبقى هكذا في وقت ولو قليل جدا وهو يعني بلا أشفع، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الوصال، المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي إليه يوم اليومين ما يكرش ما يكرش لا يأكل يومين ثلاثة أو ربما أكثر لا يأكل ما يتسحر ما يفعل، رانا أمرنا بأن يعيش الإفطار وما والأخر الصوم، ولكن هذا هو الذي إذا ركب تسمعونه ما يسمى في هذا خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه هي يعني بعض الأشياء هي له صلى الله عليه وسلم وليست لأمته، وليس لهم أن يتبعوه فيه. وهذه الحمد لله قليلة ليست كثيرة، فلا يبقى الإنسان يدعي بكثير أشياء من الخصوصيات لا. إذن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الوصال بالصوت، الوصال بالصوت، الوصال الذي يمثله. فالصحابة لما رأوا الواقف أرادوا أن يغسلوا به. أيها الإخوة الصحابة في الله، نحن واحد منا تقول لي قال رسول الله ويبقى يتكع حتى يطلع سمو ويقول وكذا وغير الكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة إذا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدروش يديروه مخلة، أقصد ما يقدروش بمعنى أنه يشق عليه يصعب عليه حاجة يديرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعلون على خلاف الحق، أمر شاق جدا جدا عليه يصعب عليه جدا جدا. شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وغير وسط رغم أنه صار صعب، أرادوا أن يواصلوا نعم مثل ما يواصلوا هو صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عين الصلاة لا تواصلوا توصلوا الصوت، ابقوا على ما أمركم به، عجل إطار وأخيروا الصوت. لكن ما رأهم يواصلوا ورأوا به فعند رغبة شديدة في يديه فعلوا مثل في أي نعم واصل به واصل لم يمعيا وزاد النهار الثاني وزاد النهار الثالث طلع الهلال نهار الثالث طلع الهلال يعني بال هلال هلال يعني الإفطار. قال لي صلى الله عليه وسلم لو زاد أخرى قالت أخرت بك أو نحوها قال كلموا نكي لله كلموا نكي مع الشخص الذي يريد أن يجيهم ماذا عاقبة ما أقدم عليه. إذا لم يقرر الآن يبقى أن يواصل في واصل إلى سهل كان يجيب غير نصر الشقائي وبغى دائما من نكي مدى للأسرة معليش يواصل إلى السحر منها يخلي 18 إلى السحر وإن كان هو خلال أولى الأولى الإنسان يعيش الإطاعة ويؤخر السحوق ذاته. إذن ما عندنا يسوق قادهم إنه عدل له صلى الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لست كخيئتكم أعني ما ليشيكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيه يطعمني ربي ويسقيه حتى قال بعض أهل العلم يطعمني بمطعم حقيقية يتناول من فمي، ولكن هو صحيح أن المراد يطعمني بمعنى يلهمني عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشتغل بالعبادة وفي الذكر حالة من أحواله حتى يسر ما تلو شرق ويسر قاعد حلوله وله إلى كل حال. إحنا كثير من كل واحد وشه وشه وصفنا عندك فإذا ربما لك المعنى حتى ما يبقى مع عمل 11 12 واحدة زوج 5 6 جرحه ماشي واحدة فاصل الوطن العصر فاصل صحي عبد ولكن كذلك فاصل الوطن العصر ولا يدفع شيء من أبقى نبع العصر. لماذا؟ لأنه هو جعل على واحدة هواية هواية التي يعني امتلكته وامتلكت مشاعره وأحاسيسه مثل كلفت لحد يعني حتى طعام وشرب أول عمل كان يوميا ما يفوتوش أي إنسان إذا وقت الظهر يعني ربما يزعف على أهله مثلا إذا كان يأخرون إلى الظهر بعد الظهر أول عشاء كذلك، لكن ربما يوم الأيام ينسى هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأنس بذكر الله وقوته وبعبادة الله تبارك وتعالى وبالاشتغال بها، فكان ذلك يقوم عنده مقام الأجل مقام أدل الصوت. إذا الإخوة لذلك في رمضان، رمضان فرصة من فرص خير موسي العظيم ينبغي لنا أن نستقبله بغير خبيث. نعم، واصل. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. إذا كان الحكم من الأحكام مهم جدا يحتاج الواحد منا أهم في القضاء. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل من رواية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت جنبا من أهله فيصوم صلى الله عليه وسلم فيغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يعني فلا علاقة للجنابة يصوم الجنابة لا علاقة لها يصوم وممكن إنسان في نهار في يوم من أيام رمضان من البيت يعني يأتي أهله فيغسل أوقات الليل ثم قال مثلا يغتسل حتى يعني يستيقظ قبل طلوع الفجر ثم ربما يجي الفجر نعم ممكن يقول يعني قبل السحور والسحر وكذلك لم يغتسل ممكن يطلع الفجر ولم يعني أيضا يغتسل فصيامه صحيح صيامه صحيح بل قال بعض العلماء استفادها من حول الزوجة وأتم الصيام إلى الليل وقال تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتم الصيام إلى الليل نعم بحل لكم ليلة الصيام الرفث نعم قول أقصد قول بحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وحل لكم ليلة الصيام قول تبارك وتعالى ليلة الصيام معنى أن الليل كله محل لأن الشخص يجامع أهله وذلك صادق بجميع أجزائه كلها يعني تدخل لي حتى آخر من الأمين آخر من الأمين يعني جزء الملابس مباشرة لي سبورتس حتى هو دخل لي لو صار مثلا شخص يعني إلى آخر لي وجامع أهله في آخر لي بحيث قبل طلوع الفجر نعم ف يعني لا شك سوف هذا يأتي عليه الفجر وهو جنب فجنابة هذه لا تشجع للصوم فصومه صحيح نعم صومه صحيح بل وكذلك من كان في يوم رمضان نائم واستيقظ استيقظ نعم ووجد نفسه نعم على جنابة يعني خرج به ملي في رمضان هذا كذلك صومه صحيح صوم صحيح إلا أن يكون تعمد إخراجه بطريقة من الطرق التي نعم يعني غير شرعية كالاستمناء ونحوه فلا يجوز لا يجوز وهو أقل أحواله أن يكون محرما نعم فسواء في رمضان أو في غير رمضان وهل يفسد الصوم أو لا كذلك خلاف بين أهل العلم وبعض أهل العلم نظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يترك شهوته هذه شهوة فلربما أفسد صومه بهذا العمل وأما الجماع فهو بالإجماع مفسد للصوم الجماع بالإجماع مفسد لصوم صاحبه إلا أن الخلاف فيما إذا كان يعني جامع من جامع ناسيا أو عامدا ما إن كان عامدا فبالإجماع صومه فسد فسد بمعنى أنه يعني لم يصم وقد ارتكب عملا عظيما وجعل الله له كفارة كفارته أن صاحبه يعتق رقبة فإن لم يستطع فإنه ماذا يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا يطعم 60 إذا جامع في نهار رمضان عامدا هذا هو الذي يجمعه وكذلك تكفر زوجته وهو أيضا إن كانت زوجته طابعة مثلا يعني كأنه عندما قالها يعني أريد الفراش فهي لم تنهى وإنما ساحت وإلى كذلك هذا لا يجوز وهي كذلك عليها كفر وعليه وكفر ولكن إن هو أكرهها الواجب عليها هي أن تمتنع، الواجب عليها أن تمتنع، بمعنى لا تمكنه لأنها مخاطرة، لأنها تبره مخاطرة، فالواجب عليها إذن أن تمتنع، لكن إذا هو أكرهها أو أضعفها مثلا بأن هددها بالطلاق أو قال سأضربك أو قال مثلا إلى أخذ لك من صور التهديد وربما ضعفت فمكنته من نفسها فقد أفسد عليها يومها، ويجب عليها التقضية ولا تجب عليها كفارة إن شاء الله، وعليها كفارة هو وحده فقط في هذه الصورة. نعم. إذن وأما ما عدا ذلك فسوف تسير إن شاء الله حديث أخرى تتعلق بما حصل في صيام الإفطار في نهار العصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو شرب فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه الذي أخرجه الشيخان وغيرهما، على كل حال مش أخرجه الشيخان فقط، أخرجه غير الشيخين من أهل الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم. من نسي، والنسيان معروف الإنسان لا يستحضر شيئا في ذلك الوقت، مثلا من الواحد الآن منا ربما رأى الدموع إلى الساعة السابعة واشترط، وربما كذلك يعني والنسيان صاحبه ربما لا يتذكر إلا أن يذكر، هذا هو الذي يسمى النسيان، بمعنى الذهول عن الشيء والابتعاد عنه وعدم استشعاره واستحضاره قال هذا النسيان. وهو كما جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكتب عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم. حديث صريح واضح: من نسي وهو صائم. كلمة وهو صائم تعم رمضان وغيره من الصيام، فأكل أو شرب، ولذلك ربما بعض أهل العلم هنا يقول يعني لم يذكر غير الأكل والشرب، لأن الجماعة مهما عن سابقا يقع نسيانا، ولكنه بعيد أن يكون معقول الإنسان يجامع نفسه إذا نسيه ولا تنسى امرأته، والجماع طبعا له ما له من يعني التحضير والمقدمات يعني يبعد، لكن الأكل والشرب سهل، إنسان سيما من رمضان يدخل إلى بيته مشترك في العطش والجوع والقبوي وسحل الثلاجة وما صارت الباب والهواء مع الماء البرد ما يتلقى نفسه إلا وذره اكسر له، وربما حتى يمتلئ بطن ماء بعد ذلك ممكن حتى هو ما يذكره نفسه بالله رب العالمين، هذا غلط سيما الأولياء الأولى. إذا قال فالنسي هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. شوفوا حديث صريح صحيح عبارة واضحة مزيرة لكثير من الإشكالات، هذا فليتم صومه. ما هي عبارة ربما الواحد منا قد يعني يجد فيها ربما إجابة عن عن عن عن, عن, عن شبهة قد يطرحها له؟ قال فليتم صومه، فسماه صوما بعد أن حصل أكل وشرب، ما صوم. لكن كيف يقول ربما قضية المهمة راح تسمى من هرقة صوم الطب. لا لا، قال فليتم صومه وزاد بعدها فإنما أطعمه الله وسقط. وما فيها يعني يقضي ولا يجبنها آخر بدله إلى آخره. هذا أيها الإخوة من فائدة أن الإنسان يقترب في معرفة أحكام الفقهية منها من الوحي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا بدأ الفقهاء يقول لي فكرة هذا، لكن حديث نبات ما فكرة هذا ونزيد كذلك أيضا، لو أن الإنسان في أول نهار لا يسيطة، لأن الصوم يأكل له رمضان، هو يعني عم كم يعرف الصوم إلا في رمضان، يجي رمضان يكلا في أول وجد كلا فتح وجد كلا بعد الظهر كل الشيء وإذا نتلاقى العصر ثم أنا أتغل نتلي وقت صار هذا الصوم صحيح ويقال فيه كذلك فإنما عرف طعامه الله وصحيح ناس. هذا هو حيث بلا من الأخرى يقول لنا كل نفسك الها وإلى ذا وطريقة كيف يقول لك ذكرنا لك الاسم أربع مرات فكر بعدين ودون فكر بعدين لا بلدوك بس إذن ولذلك هذا كلام فقهاء يقول في كنهار معناها حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح بس فإذا ما يقول لك عنه هذا كلام تعوض يعني تأتيه بجمعة بدل هذا قلنا يعني من المفروض أن الإنسان إذا سمع هكذا هذا النص والأحاديث الصحيح قلنا الصريح المتفق عليه بين الشافعين أعلى درجة الصحة بيته إلى كلام أي شخص كائن من كان فإنما أطعمه الله سقاه وبل فليتم صومه بل وفي بعض الروايات فلا قضاء عليه ولا كفارة وأما حالات أخرى التي ممكن يقع فيها بعض الناس أنه مثلا يعني يصرف مثلا يعني ممكن ريقه يبقى شاف وموسوس ولا إلى آخره لكل الشغلات أثر الصوم نعم إذا كان مقاعة مثلا يعني ما يتولد في الحلق مثلا ينبغي الإنسان أن يرمي لأنه قدر مثلا كذلك في نهار رمضان لا مانع الإنسان حتى السواك في أول النهار ولا في وسطه ولا في آخره لا مانع نعم يتقي ما يقع من خجاج منه فيسجد من عملاقه ولكن يستجعل في أي وقت منه يستعمل الطيب كذلك لا مانع يستعمل الطيب نعم بل ويستعملوا حتى قال بعض الفقهاء يتذوق القدر المرأة في بيتها ذوق القدر معناها باش تعرف الملوحة تعرف من عدمها لأولادها ذوق القدر معناها لذة على السلامة مثل الخضراء إلى مالك المشبالح ولا ربما في الحرور إلى الزاخر إلى آخر الأشياء ثم ترمي ذلك الذي فقال صومها صحيح مازال لم يمر الحق واما استعمال ادويه فكثير بس كذلك يتحرش قلنا فلا مانع من ان يستعمل الانسان الدواء في عينه او في اذنه كذلك نعم حتى الاذن وربما نعم قد يجد طعم ذلك الدواء في حقه وليس على انه اكل او شيء ذلك لان الجسم كله مسامات مسامات جسم ارسم على الجسم كله عباره عن ماذا المسامات معناها متصل مع بعض البعض وربما ينتقل المرارة أو الحرارة أو ما إلى ذلك من موضع إلى موضع فيحس به فممكن يحس بشيء من الدواء الذي تناوله عن طريق أذنه في ممكن أقول في حقه ولا يجسد عليه صومه ولكن إذا تناول دواء من أنفه فلا إذا كان الدواء يتناول بجهة الأنف أقصد تناول بجهة الأنف معناه يعني مثلا قطعة تقطع فيه لأن يعني الأنف ليس مسار وإنما هو منفذ أقصد يعني مباشرة متصل في أداء الفم فنعرف مثلا بعض الحروف الإنسان يستطيع أن يعني يعرف موت خارجي منه قد إذا يعرف موت نفس موت فهو منفذ ليس مسار لذلك فقط ما عدا الأنف من يعني المواضع وأما بالنسبة للأدوية الأخرى في الإبر نعم الإبر فالكلام مشهور يعني أن إذا كانت إبر مغذية نعم فهذه لا يتناولها تفطره وأما إذا كانت دوائية فلا بأس أن يستعملها منها ما يستعملها إذا كانت دوائية معناها ماتت بشكل عروق ولا يحصل بها تغذية وإن يحصل بها تداوي لبعض المواضع فهذه تناولها عادي جدا في نهاية رمضان من غير أي إشكال وأما الاستحمام لا يضر الصوم بل ولا مكروه استحمام الإنسان يدوش في نهار رمضان إذا كان مكروه ولا بد هو السباحة السباحة التي صاحبها لا يكاد يسلم من أنه ربما يعني يشرب شرب الماء في حال من أحواله وهو يسبح يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلكت؟ قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر والعرق المكتب. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. إذن هذا الحديث كذلك من أحاديث استرقع من الشيخاء، وهي قصة للصحابي رضي الله عنه وقعت له وفيها أهله وما وقع له بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، وتؤخذ من أحكام. وهكذا كذلك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، زمان التشريع يخطئ من يخطئ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخطأ هو نعم رحم للأمة، إذ يشرع الله عز وجل لها من الأحكام ما يستفيد به ما شاء الله ممن يأتي بعده. هذا صحيح الله في نهار رمضان، وهذا كذلك ننبه عليه خصوصا إخوانا المتزوجين، أن بها امرأته على أنه في نهار رمضان لا تكتب من الزينة تتزين، والمرأة تغفل تسهى فتتزين لزوجها في نهار رمضان، هذا فهي تعيده وتعيده وتسامع الصوت ويتتركها، سيبه الشيطان يعني يجري كما قال صلى الله عليه وسلم من آدم مجرى أكثر. فبعض النساء تغفل فربما تتزين لزوجها في نهار رمضان فزوجها يعني يغلب في ذلك اليوم. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الرجل قال جاء رجل إلي وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، هذه العبارة التي جاء بها وكررها نعم على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هلكت، وش معنى هلكت؟ معنى ذاته أحد عمل متناهي في الإشراع. ما هو؟ قال يا رسول الله يعني وقعت على أهلي في نهار رمضان، كلام واضح وسؤال واقع في نهار رمضان التبليغ وقع على أهل، والمقصود أنه طبعا جمعها. وأما مقدمات الجماع فالأمر فيها إن شاء الله على تصبيح معروف الأهلين، إذا كان الإنسان يخاف من مقدمات الجماع أن يأتي بعده ما هو محظوظ، لأنه ممكن جدا يؤدي به إلى أن يقف في الجماع مباشرة أو يخرج منه ممكن مليء أو نحو ذلك، فهذا يترك الهدى، يترك كذلك ما هو من مقدمات الجماع مع زوجته. وهذا هو الذي يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل فسأله عن الجماع فأذن له بذلك، والصحابة عندما نظر الذي أذن له هو شيخ كبير، وجاء رجل آخر فقال لا يصح ونهى، فنظر إليه فوجه شاب صحيح. هذه هي المطلوب في مجلس ننظر في حاله، وكل واحد منا أدراك نفسه نعم، ف يعني الإنسان لا يجتهد وما شرعي من أن الإنسان في نهار رمضان إلا أنه قدرت من غير جماع ما يشاء، ولكن إن أخطا أو غلب على ظنه أنه يفضي إلى جماع أو إلى خروج منه لا يجوز، لا يجوز أحكام مقاصد. إذا هذا الرجل قال أنه واقع ليس معناه أنه مجرد اقترب من الوقع، وقع أهله بعزائها، وهذا هو الذي صاحبه قد يعني هذا ركن أركان الصيام، لأن الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبد لله عز وجل. نضيف هذا العبارة تعبد ليس تعبد، ليس مجرد انقطاع الذي قد يحصل من الشخص، ليس الإنسان تعبد لله تبارك وتعالى. إذا هذا هو الذي يسمى الصوم، فركن أركانية ترك الجماعة هو جاهل في نهار رمضان وعابدا وأضع يده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس لعله هناك مخرج شرعي بما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبته؟ أي عبدا مملوكا تعتقه؟ هذا هو كفارة الحديث، تعتق رقبته. قال أيها الإخوة كذلك التنبيه فقط، أن الأصل كثير الأعمال الشرعية القاعدة فيها كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إلا أن هناك بعض السيئات يجب أن تتبع بنوع خاص من الحسنات، هذه تسمى كفارات. كفارات بمعنى تزيد لا تزيد إلا، لأن إنسان مثلا يعني فعل هذا في اعتنار رضا جمع أهله، قال مش اليوم نقرأ نختم سكة أفضل، قال اليوم هذا هو اللي يدير، ولا نصدق بكذا من مال، ولا ندير عمرة في نهار في شهر رمضان، والكل أدبته لا كان حسن، ولكن ما يغني هذا عن أن تكفر من هذه المكفرات معينة معينة، ما يدير اللي يدير من الأعمال الحسنة، هناك كفارات معينة ومرتبة مرتبة. هذا الترتيب الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أولا إذا أمكنك أن تعتق رقبة تستأذن، فإذا أمكنك هذا لا يجوز لك أن تتخطاه إلى الصيام، لا يجوز، وإذا لم تستطعه لا عاد تتخطى إلى أن تصوم شهرين متتابعين، لم تستطع أن تصوم شهرين متتابعين تنتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا. والرجل هذا قد يصوم لا يجب رقبة لا تقبل تقرا خلاص. أما قال بدل الصيام قد يرضى ذلك، أنه في بعض الأحاديث بأنه رجل ضعيف لا يستطيع الصيام صيام شهرين متتابعين. نعم. ثم بعد ذلك ماذا؟ إطعام 60 مسكينا. قال يصوم لا أجد ما أطعم بستمسكي، أنا هو إنسان فقير. ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم متصدق، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم في مصدق جاء الله صلى الله عليه وسلم اجتهد، ربما واحد تعب ولا ممكن معي تسمع بالمحتاجين كذا وكذا، أعطيه واحد من الناس ليفتر النبي صلى الله عليه وسلم. آخر واحد جاء وهذا رجل، قال له اذهب فتصدق نجاسة العرق، هذا المثل على حاله كيلو به، قال له اشتق هذا فأنا كفر به عن ما فعلت. قال لي يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ أشتق كانت المدينة واحد أفقر مني فكاش أنا أفقر نزل. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حتى بدت نواجذ، فقال أطعمه أهلك. الرجل جاء في أول يقول لك هذه رحمة الشريعة وهذا من محاسن الشريعة، وهذه شريعة الإسلام السمحة، هذه شريعة الإسلام السمحة. جاء الرجل يقول هلس وأهلس وانتهى به الأمر، لأنه الآن سوف يعود إلى أهله بلا فقال إنه فقاصة. قال أذهبه، قال صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، وهذا ليس خاصا من خاصية الرجل بل هو الأمة جميعا. وما عدا ذلك أيضا من انتهاكات الفرج، إنسان مثلا في نهار رمضان يأكل عمدا ما في السياق صحيح التابعين ولا الشهداء أبدا. هذا الإخوة يعني باع بإثم عظيم كبير جدا يتوب إلى الله عز وجل. هذا وضع كثير ناس يعني عندما يبقى يفطر على الله وكيف يبغي ولا يبغي ما يستلم فيبقى يفطر على هويات ويشرب يعني مع الشباب ولا مع أصحابه وما إلى ذلك الأشياء ويبقى يتلمس في هذا الذي كنا نذكره كأنه كفار موضوع لمثال لا أبدا أليس عن فرصة فقط مثال في نهار رمضان قال بس نفسه كان ربما في أيام شبابه مع العصيان وكذا وكذا يتوب إلى الله عز وجل يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه ويستغفر من ذنبه فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. هذا هو الذي واصل الباب الأول باب الصوم في السفر وغيره. أنا عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. نعم إذن هذا الإخوة الصوم عندما يقول الصوم الصوم إنما يجب على المقيم الصحيح الذي ليس متلبسا بحيض بدم حيض او مسافر كالمرأة. الصوم يجب على المقيم معنى غير مسافر في بلده والصحيح الذي ليس بمريض. اذا من كان غير مقيم اي مسافر لا يجب عليه الصوم وان كان مخاطبا بالصوم. وكذلك المريض لا يجب عليه الصوم. قال تبارك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أي فأفطر فعدة من أيام أخرى كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أنا يصومها بدل الأيام التي أفطر فيها لأجل عذر السفر أو لعذر بلع المرض. إذن فهذه رخصة شرعية للمريض والمسافر أن يفطر. إذن هذا حديث الأحاديث الذي كذلك صحيح يقول في حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه صحابي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصيام وخاف أن السفر هذا ربما يفيته بعض ما كان اعتاده من الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر بتقديري أن أصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. إن شئت فصوم بمعنى الأمر إليك إلى الشرق قال صف ولا الشرق فبغشت أفطر لا لا. وهذا يعم حتى رمضان نعم إن رمضان مرخص فيه لمسافر ولكن على تفصيل معروف كذلك شأت في أحاديث أن الإنسان في رمضان أو في غيره ممكن يكون له مع صومه مشقة مشقة ربما قد لا أقول مشقة الملازمة للصوم سبيل جيدا المشقة يلقوا على قسمين المشقة كل عبادة إلا ومعها مشقة معتادة فيها مثل يتوضع في الشق عروب اللي كان برد وكذا إلى آخر الأشياء واللي يتيقظ في آخر الليل يشتغل الصبح في المسجد فيه مشقة مشقة ترك النوم وترك الفراش والخروج منه إلى آخر الشيء كل عبادة إلا ومعها مشقة معروفة ومعتادة لها مشقة الصلاة الإنسان يوقف ويركع ويسجد وما إلى ذلك من العمل الذي يقوم به فيه ما فيه يعني مشقة إنسان ولكنها مشقة معتادة مشقة بلا معتادة إنسان في, في, في, في, في, في, في رمضان عندما يصوم وكل الجمعة القادمة مثلا السبت القادم نلتقى في حلقة من حلقات هكذا طيبين فجمع البيت ثوب لست ثوبي وكذلك النوم انه قاعد على راحي وكذلك النوم وضع ذلك الاحوال هذه مشقة معروفة في رمضان، مشقة معروفة في رمضان. هذه المشقة لا تحلم عليها، ولكن المشقة التي لو أن الإنسان قرر وشفرته مثلا غيبه وهي تحلم، ولو أن يشوف الإنسان واحد اثنين نعم هذه المشقة غير معتادة، هذه خرجت عن المشقة على القسم الثاني. المشقة غير معتادة، المشقة المعتادة هي المشقة التي يجدها كل الصائم، هي المشقة المعتادة ملازمة للعبادة لا تخرج العبادة عنها. فهذه لا يشتكي منها الإنسان المشقة عليها الصوم وعلى الله، ولكن قلنا المشقة التي هي غير معتادة في عبادة هذه التي صاحبها إذا ترخص وأخذ بالرخصة فلا بأس، كان يصوم مثلا فإذا به الجلس يعني يوقف بحثه يوقف مجرد ما يستوي قائما يرفق ذلك بحثه. نعم هذه المشقة غير معتادة. ولا مثلا يعني نعم يعني يشوف الشخص واحد وثلاث إليه كذلك ثلاثة عليه مثل يشوف بعض وإلى أخذ الحوالي، فهذا إذا ترخص وأفطر في رمضان وقد أخذ بالرخصة. ويا أيها الإخوة الإحسان لا يستغني أحد ذا عن أن يأخذ بالرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى. يحب سبحانه وتعالى الإحسان يترخص ويأخذ بالرخص ولا يستغني عنه. الله عز وجل رحمك أحب السفر فخذ بالرخصة. كثير من الناس في سفره مشقة كبيرة جدا ومع ذلك تجده يعني صوم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث وصف إلى الشباب عنه واصل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذا المهدر الأمر ليس فيه ما يدعو إلى أن بعضهم ممكن يكون شاقع الأمر، قال لم يعيد الصائم على المفطر. المسافر إذا يجوز أولا السفير ما لا يجوز للمسافر أن يصوم، سيما إذا عرفنا بأن السفر يختلف من أماكن إلى مكان ومن فصل إلى فصل. الصوم في الصيف ليس كالصوم في الشتاء، والصوم لا عند ليس كالصوم في عصر ولا في وران في مدينة من المدن التي ربما عزوها يعني مساعدة على الصوم. إذا يختلف كذلك يختلف الصوم من سفر إلى إقامة. إنسان صاحب وهو يمارس عمل من الأعمال ممكن جدا أعمال يعني بدنية متعبة، ليس كالشخص الذي يمارس الصوم وهو يعمل ربما في إضاءة وتحت يعني مكيفات وبعد ذلك. فلذلك الصوم أحيانا يكون ولو مع السفر لا مانع. واصل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن هذا الحديث كذلك فيه مشروعية كذلك صوت الصلاة. كان يوم حار شديد كان يتقون الشمس بيديه يضعها على رؤوسنا، فليس في كل ذلك اليوم كان أكثر الصحابة مفطرون إلا النبي صلى الله عليه وسلم رواح كان وقت الصوت. أصل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. نعم هذا هو الحديث الذي تغير به حكمه. أما كنا نقول أن الصوم جائز لا بأس به والشخص المسافر أن يصوم، ولكن إذا وصل به الصوم إلى درجة كأنه شق عليه فاحتاج إلى مساعدة ومعاونة غيره له فأمره تغير حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد مسافر وراء رجل يعني قد ظلل عليه، فأنا بدون نفسي دروعه فقط خايف إلى ذلك جبل لي أبو ليل آخر الله، فسأل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الناس الآن مهتمة به هو لا لأجل أنه ماذا؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من البر، ليس من البر، البر هو وربما كان مراد في التقوى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الصلاة بل تنالوا البر حتى تتقوا. جئت تسأل عن البر، قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر، ليس من الخير، ليس من التقوى الصوم في السفر. إذن ودائما يأخذ بعين الاعتبار المناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، لكن لا يحسن الاستدلال. يجيب هذا الحديث يقول ليش أبو صايم مصطفى يقول لي ليس من البر الصوم في السفر، هذا خطأ في الاستدلال. ليش أبو صايم في سفره يجيب له هذا الحديث؟ لا، هذا الحديث نعم لو رأيته في سفره شاق على السفر متعب منهك ما يحتاج يده وخلاها ضلالة طولة عليه السنة، هذا نعم ممكن تقول لك الحديث ليس من البر الصوم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صام في السفر وثبت عن بعض أصحابه أنه صام في السفر. إذا الصوم في السفر لا بأس به إذا لم يكن شاقا على صاحبه. نعم، إذا قال صلى الله عليه وسلم يومها ليس من البر الصوم في السفر. ولمسلم عليكم، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. نعم، عليكم، عليكم من الزور واعملوا خذوا. نعم، برخصة الله، الرخصة، الرخصة في الشريعة معروفة هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، تغيير الحكم، ما الحكم كان حرام يولي مباح، كان واجب يسقط وجوبه. الصوم الأصل فيه إن إذا كان مقيما صحيحا يجب عليه الصوم، إذا سافر صار لا مانع أن يترك الصوم، رخصة من الله، رخصة من الله تبارك وتعالى علينا فلنستفيد منها ويحمد الله، يحمد الله تبارك وتعالى علينا على هذه الرخص هذه وغيرها. إذا فليأخذ بالرخصة الآن، إذن عليكم برخصة الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب كساء، فمنا من يتق الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم، إذن هذه كذلك مناسبة أخرى يتبين فيها نعم من خلال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنهم كانوا مسافرين، كان اليوم ربما احتاجوا فيه لبعض الأعمال في الطريق، فكان المفطرون هم الذين يؤدون جميع الأعمال السفر. معروف أن أصحابه حتى ولو في زمان الاختيار أن ربما يعني السيارة تصلح في موضع يحتاج ربما إلى يعني بعض يعني أعمال لموافقة السير وما إلى ذلك، فالشخص إذا كان صائم لا يستطيع مباشرة لما ينزلوا يشيل المكان يلقى فيه وينام ولم تقوموا بعمل. هذا واحد من النبي صلى الله عليه وسلم أن المفطرون هم الذين نصبوا الرياء، هم الذين يعني أعطوا الماء كذلك المراحل وما إلى ذلك، وأما الصائمون فسقط كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة لأن ذهب المفطرون، ذهب المفطرون اليوم بالأسف، ذهب معناه المفطرون هم خير من الصائم، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان، مقصود بها رمضان الفائت قضاء أيام ربما يعني كانت هي حائض نعم أو مرضت أو سافرت أو إلى آخره، فتبقى خلال السنة كلها هكذا حال مع زوجها، إن إذا أردت أن تقضي شيء من أيامها التي فاتتها ينبغي لها أن تستأذن زوجها، ولا ما تستغل الأيام اللي يكون فيها هو مسافر ولا ما كانش ماهوش موجود تقضي الأيام، وأما فيما عدا ذلك تستأذن منه عم أنها تصوم وما قد يحتاجها في بيانها. فكانت رضي الله عنها يكون عليها الصوم من رمضان الماضي فلا تستطيع القضاء إلا في شعبان، شعبان هو آخر فرصة لمن عليه القضاء من رمضان الماضي. وبالمناسبة كذلك من جاء عليه رمضان ولم يقض ما عليه من رمضان، مسألة معروفة العادة، إنسان كان عليه من رمضان الفارض أيام لم يصوم لعذره الأجر، والعذر قلنا هي ماذا؟ السفر أو المرض، وكذلك الحي ماء من الماء ليس عذر عندنا نسميه ماء، والنفاس والحمل والإرضاع، هذه كلها مباح للمرأة مثل الإرضاع والحمل عدة أسرها، أما النفاس والحيض مانع بمعنى حتى ولو صارت ماذا نقول لها؟ ها؟ نقول لا يجوز لك أن تصوم، هكذا نقول لها لا حرام عليك أن تصوم، بل ربما يتطور الحكم حتى يصير شيء آخر عند بعض الفقهاء، قد يسميه مثلا بعضهم من هذا من باب الاستهزاء بالشريعة كالذي يصلي بلا ظهر. وما أقول مثلا أن الحامل والمرضع ومثلا قلنا ماذا المسافر وهؤلاء يعني معذورون إذا ما هم أفطروا في نهاية رمضان، أما المسافر فذكرنا ما فيه من التفصيل، أما كذلك المريض فمرض المرض طبعا الذي يمنعه من الصوم، وما ليس مثلا ودني في العود ولا عنده راس في عفوي ولا مثلا مصروع فيهم مثلا فصمة ولا حاجة ولا حضور تلفون صوت، لا يعني ليس مرض إلا على ممكن بعض الصلاحية ممكن جدا يقول في أي مرض يبقى في الصوم، الصوم الذي يمنعك المرض الذي يمنعك من وسط الصوم والمرض الذي تعتذر به، إذا هذا هو المرض، فإذا كان شخص مريض يترخص بأن يفطر في رمضان المفتر، وكذلك الحامل سيما إذا كان في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن أو التاسع، وللأسف على كل حال بعض النساء أقول يعني حتى في شهر التاسع تصوم، تصوم حتى في شهر التاسع، ما معنى تصوم؟ أي صائمة وصومة مع ولدها، إذا شكت في الصفاء ينقص ما كان من غذاء وما يأتي من خلال تشدد الأكل وما إلى ذلك يعني يضعف في رمضان، إذن فيما ينصم مع ذلك الجليل الذي في بطنها، ولكن المرأة بحقها تخصى شرعية المرأة لها أن تأكل في نهار رمضان إذا كانت حاملة، قلت ولو في الشهر الثالث أو الرابع، وكذلك المرضع تعبت أنها ربما ابنها في السن يحتاج إلى لبن، فيتعرف بذلك ذلك رمضان ينقص من منسوب الحليب، كان ممكن كان يرضع 4 مرات ولا 5 مرات في النهار ولا يرضع مرسي فقط، وتبقى يدير واحد حيل تقول مثلا لو رضع عندك مع الصباح وحدة مع العشية كافية وبقي في النهار الباص وخليه كيخص، لا تستطيع المرأة أنها في أيام رمضان تفطر، أما المرضع والحامل، أقول فتفطران وتفطيان، هذا ربما كثير من الفقهاء ما يقول، ولكن الصحيح إن شاء الله كما مروي عن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العمل به أنها تفطر وتفدي، تفدي أي أنها تطعم مكان كل يوم صاعته تطعمه فقير أو مسكين. معنى مثلا رمضان كامل فتأليها مثلا في الوراء ورمضان فيه 30 يوم ولا 29 يوم مثلا، ماذا تفعل هي؟ وأنا أوضح يعني الأحكام الشرعية كما هو يعني أقرب إلى نصوص الحديث من يسوس. تشاهد المرأة تقول لزوجها مثلا جيب لي 30 فقير، أنا اليوم راني معشيت ولا ما غطيتش كذلك عادي يكون مالها. وأما إذا تبرع عليه زوجها فليس واجب عليه، هي مثل ما تستطيعش. كثير ناس مثلا نقمع حسب الأمر لها فقال قال أنا بزوج شباب تبع هي هي واجب عليها، هي مش بعيدة. فإذا هي وكلت فلا بس واجب عليها هي، إذا لم تستطع ما هو في لزوم على الزوج أنه واجب عليه يعني كفارات زوجه، مش واجب عليه. هي كفارات يمين ولا كفارات مثلا هذه لا، وإلى ممكن كفارات أخرى إلى آخره، ليش لا تجمع؟ فإذا هي وكلته أو تبرع كذلك فلا بأس له. وإن كونه يبادر أولا لهم ومن هي مستطيعة في الأصل في الكفارة أن المعنية بها هو الذي من مال يستخرج نعم. إذن فهي مثلا قلنا ماذا تفعل؟ تفدي، تفدي بمعنى أنها يعني تطعم ما كانت كل يوم أفطرت من رمضان ولو رمضان كله أنها تعشي ولا تغضي، إذا ما بغيت تعشي لتغضي لازم معك الشيطين معي أو من يعاونه وكذا وكذا. يعني ماذا تفعل؟ كل يوم أفطرت مثلا من رمضان تخرج نصف صاع، نصف صاع من شعير، من زبيب، من تمر، من دقيق، من محمص، من إلى آخر ذلك مما هو من قوت نحس، تخرجه وتكون يعني فعلت ما واجب عليه شعر. هكذا كذلك أيها الأخوة نفس الشيء يفعله الشخص الذي عنده مرض من الأمراض التي لا يرجى وقوعها. إنسان مريض واحد المرض غير مقبول أنه يقضي، هذه فرصة القضاء. ولا الشيخ كبير سن عاش كبير سن نعم رمضان كل ما يستطع ما يكون منه ولد نعم هذا كذلك يأتي عن كل يحيي كما فعل شعيره. وهكذا كذلك الشخص المريض مرض أيضا لا يرجى وقوعه. وأما المرض الذي يرجى وقوعه هكذا يقسم الفقهاء الأمراض إلى قسمين، مرض يرجى وقوعه من الإنسان يعني مرض في رمضان ولكن خارج رمضان ممكن جدًا يصحح، فهذا عندما يصحح يقضي ويقضي في أي وقت من السنة. القرآن يقضي مثلا إذا خير يقضي في الشهر لا بد أن يقضي في الشهر ولا في مارس إلى آخر الإسلام لا بد. نعم واصل خالد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم ربما هذا كذلك من الأحاديث التي يعني نلقيها للحصة القادمة إن شاء الله، نبتدئ من عندها ونتمم ما بقي من الأحاديث في هذا الباب. وكذلك يعني نتوقف عند هذا القدر سبحانه الله وبحمده بسم الله الصادق. قدمت لكم هذه المادة من قناة ميراث المرسلين الدعوية، نسأل الله أن ينفع بها الجميع.